أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في التعبد والتوسل. فالكلام في هذا المقام يجعل في موردين، أحدهما فيما إذا في إمكان التمسك بالإخلاص وعدم إمكان التمسك به فيما إذا شك في واجب أنه تعبدي أو توسلي. الثاني في الرجوع إلى الأصول العملية وأنه إذا شك في واجب أنه تعبدي أو توسلي فهل مقتضى الأصل العملي أن يحكم بأنه تعبدي فلا يسقط إلا بقصد التفرد، أو أن الأصل العملي يقتضي البراءة ويستطاع بمطلق وجوده سواء قصد التفرد به أم لم يقصد؟ وقبل ذلك لا بد من بيان الفرق بين التعبد والتوسل. فنقول إن التوسلي هو ما إذا كان الواجب على نهر يسقط بمطلق الإتيان به ولو لم يقصد به التفرد، فلا يستحق المكلف العقاب إلا على تقدير الترك بقول المطلق ويقابله التعبدي، وهو ما إذا لم يسقط الواجب إلا إذا قصد به التفرد، فلو قصد به لا بقصد التفرد كان في حكم العدل، فلا فرق بين عدم الإتيان به رأسا أو الإتيان به لا بقصد التفرد. هذا من جهة العقاب. وأما من جهة الثواب فلا فرق بين الواجبين، لأن استحقاق الثواب إنما يكون فيما إذا أتي به بقصد التفرد بلا فرق بين الواجبين. وقد مثلت التوسل بمعنى آخر، وهو أن يكون الواجب على نهر يسقط ولو كان بفعل الغير أو إذا أتي به بغير قصد واختيار، أو فيما إذا أتي به ولو في ذمن فرد محرم. الغرض يسقط بمثلت وجوده من دون خصوصية لشخص الفاعل ومن دون خصوصية للاختيار ولا لجواز الفعل، فلو فرضنا أنه أتى به غيره يسقط الواجب، أو إذا أتي به غفلة وبغير اختيار وقصد يسقط الواجب، أو إذا أتي به في ذمن فرد محرم يسقط الواجب. الترسلي بهذا المعنى يغاير الترسلي في المعنى الأول، فإن بين الله نعما من لك. قد يكون الواجب يسقط بفعل الغير ولا دخل للمباشرة فيه، ومع ذلك لا يكون ترسليا بالمعنى الأول، بل تعبدي كما في الزكاة مثلا، فإن الزكاة يسقط بفعل الغير إذا أتى به الغير إما تبرعا أو بإذن وبأمر ممن تجب عليه الزكاة، والأزهر هو الثاني. يسقط الواجب عن ذمته ولا يجب على من تعلق به الزكاة أن يؤديها من ماله، بل لو أدلاه غيره بأمر منه أو مطلقا على ما يراه بعضهم سقط الواجب مع أن الزكاة عبادي. وكذلك القضاء عن الميت بالنسبة إلى الولد الأسلم الذي يجب عليه أن يقضي ما فات عن أبيه من صلاة أو صيام، لو فرضنا أنه أمر غيره بالإتيان، يعني استناد غيره بإيجار أو بغير إيجار، أو فرضنا أن غيره فزع ما على أبيه تبرعا سقط ما في ذمته ولا يعتبر في ذلك المباشرة، ما أن هذا تعبدي بلا إشكال. وأما بالنسبة إلى الترسلي بالمعنى الثاني فهذا ليس بترسلي، يعني تلسلي ما انه عبادي وليس بتلسلي بالمعنى الأبرال، تلسلي بالمعنى الثاني. وقد يكون شيء تلسليا بالمعنى الأبرال ولا يكون تلسليا بالمعنى الثاني، وهذا أيضا كثير، كما في رد السلام مثلا، فإن رد السلام على من قصد التسليم عليه واجب تلسلي بالمعنى الأبرال، يعني لا يعتبر في سكوته حسب التقرب، ما أنه بالمعنى الثاني ليس بتلسلي، فإنه يعتبر فيه المباشرة من المسلم عليه، فلو أجاب غير المسلم عليه لا يثبت عنه، فهذا ليس بتلسلي بالمعنى الثاني، غير كان تلسلي بالمعنى الأول، وله نظائر كثيرة. وأن المسلوب هو المباشرة، ولو كان الواجب غير عبادي، فالنسبة بين التلسليين نسبة العموم من وجه، وقد يجتمعان أيضا في كثير من الواجبات كوجوب إزالة النجاسة مثلا، إذا قلنا بوجوبه الشرعي من بعض المقدميات، هذا تلسلي بالمعنيين، يعني لا يعتبر فيه قصد الغربة، ولا يعتبر فيه مباشرة من تنجس بدنه أو صوبه فيجوز أن يباشره غيره، فإن لو فرضنا أنه وجد بغير قصد واختيار أيضا حصل الواجب، أو لو فرض أنه وجد في ذن فرد محرم كما إذا غسل صوبه بماء مغصوب مثلا أيضا يحكم بطهارته. فهذا ترسلي بكل المعنيين، والكلام في المقام يفع إثارة الترسلي بالمعنى الأبرال وأخرى في الترسلي بالمعنى الثاني، يعني إذا شككنا في واجب أنه ترسلي أو غير ترسلي، أولا يفع الكلام في المورد الثاني، فهو ما إذا شككنا في أن الواجب ترسلي فأنه يسكت بشأن الغيب أو يسكت في ذن الفرد المحرم أو يسكت فيما إذا لم يؤت به بقصد واختيار بل وجد في حال الغفلة مثلا أو أن الواجب لا يسكت. والكلام هنا كما ذكرنا في موردين، أحدهما من جهة الأصل اللفظي والثاني من جهة الأصل العملي. أولا يقع الكلام فيما إذا شككنا في واجب في أنه يسقط بفعل الغيب أو أنه يعتبر فيه المباشرة، كما في مسألتنا في يومنا هذا المتقدم، فيما إذا شككنا في أن التحميد الواجب على المكلف هل يسقط بفعل السبي المميز أو غير المميز، ما أنه ليس بمكلفين أو لا يسقط هذا التكليف. نصر إلى المشهور أنهم قالوا الاستقوط تمسكا بالإطلاق إذا لم يكن قصد القربة مأخوذا فيهم، فأن في التكليف نستكشف من هذا أن المطلوب مثل وجود الواجب، فلا يفرق بين أن يباشره المكلف وأن يباشره غير المكلف، وظاهر عبارة العلة أيضاً هذا، فإنه قد نسأل الله نفسه فرع السقوط بفعل السبي بيئة المنجين، فأنه لا يعتبر فيه قصد القربة، حيث إن التهليك واجب تلسلي ولا يعتبر فيه قصد القربة فيسقط بفعل السبي المنجين. ولكن ذكرنا في هذا اليوم أو اليوم السابق أنه لا ملازمة بين الأمرين، عدم اعتبار قسم القربة شيء وعدم اعتبار المباشرة شيء آخر. بيان ذلك أن التكليف المتوجه إلى شخص خاص أو التكليف المتوجه إلى جماعة على نهج الوجوب الكفائي كما بالتعليم مقتضى هذا التكليف الكلام في البحث من جهة الأسئلة اللفظية، مقتضى ظهور هذا التكليف أن العمل ثابت في ذمة المخاطب، واعتبر المخاطب مدينا بهذا العمل. على ما قلنا من أن هيئة الأمر وزعت بإبراز الاعتبار النفسي وأن هذا الفعل ثابت على ذمته فهو مطلوب منه والعمل مطلوب. الشك في أن الواجب ترسليون أو غير ترسلي يعني يسقط بفعل الغير فحسب مقام التصور يرجع إلى أنحاء ثلاثة. فإنه طارة نشك في أن هذا الواجب هل هو واجب تعييني يعني الإتيان به مباشرة هذا واجب أو تخييري بينه وبين إتيان شخص آخر به كأنه أحد العجلين إتيان هذا الشخص بالعمل والعجل الآخر إتيان شخص آخر بهذا العمل فنشك في أن الواجب تعييني وتخييري. هذا وإن كان محتملا ابتداء إلا أنه عند الفكرة غير معقول إذ لا يمكن التخيير المثلث بين ما هو اختياري له وما هو خارج عن اختياره فإن فعل الغير تحت اختيار الغير ويصدر بإرادته اختياره فلا يمكن أن يكلف شخص أو جماعة وجوبا تحائيا يكلف بأمر مخيرا بين ما هو اختياري له وما هو خارج عن اختياره. الفعل الخارج عن الاختيار لا يكون عدلا للواجب التخييري بالضرورة. على أنه لو تنزلنا وفرضنا أن التخيير بين فعل شخص وشخص آخر أمر معقول فأن يكلف أحد بإيجاد العمل بنفسه أو بإيجاد العمل من شخص آخر لو فرضنا أن هذا معقول فسيجيء الكلام في أن الواجب إذا دار بين أن يكون تعييريا وأن يكون تخييريا مقتضى الإطلاق أن يكون تعييريا لأن السكون في مقام البيان وعدم ذكر العدل للواجب هذا يدلنا على أن الواجب خصوص ما وقع في حيز الثلاث سواء أتي بفعل آخر أم لم يأت بفعل آخر. إذن مقتضى الإخلاص أن يكون الواجب تعييريا وأن يكون الصدور بالمباشرة هذا مطلوبا للمولى فلا يسقط بفعل الغير بمقتضى الإخلاص. هذا هو القسم الأول يعني النهج الأول. النهج الثاني أن يكون هذا الشك أي الشك في الترسلي وغير الترسلي فأن يرجع إلى الشك في أن الواجب هو الإتيان بالأمان أو الاجتناب في الغير فأن تكون الاجتناب إجلا لهذا الواجب هذا أيضا غير ممكن. وذلك فإننا لا نحتمل أن تكون الاجتناب مصحفة للتكليف فلو فرجنا أن الولي مثلا استناب غيره في العمل في إيجار أو بترك نفيذ عقد أو بغير ذلك لا نحتمل سقوط التكليف من الشخص الأول ما لم يؤت بالأمل في الخارج. فلا نحتمل أن تكون الاجتناب عجلا للواجب بحيث يفتك الواجب بالاجتناب هذا غير محتمل بل المحتمل أن يفتك الواجب بفعل الغير لا بمجرد اجتنابته وبأمره بهذا العمل فهذا غير محتمل في نفسه. على أنه لو احتمل هذا جرى فيه ما يجمع جرى في الأبوال فإنه يرجع الشك إلى التعيين والتخيير، وإن الشك في التعيين والتخيير مقتضى الإطلاق والتعيين، فأن الواجبات خصوص الأمان والاستنابة ليست إلا الله، فإن السكوت في مقام البيان يدلنا على أن الواجب وخصوص ما وقع في حديث الثلاث، وأما غيره فليس بمسلوب ولا تخيرا. اون از ولی متعجبی اون از کرده منگه واجب تخییری نمیشه تو خارج از اختیاره از کرده اونه میگه اون عمل به اختنابه اختیاری نیست شیل غیر اختیاری قابل تخییری اون شکل از ولکی النفل ساده اللا یلتزمه بالبدود تخییری بل یقال این مرجع هاز شکل ای شکل فی ان الواجب توسری او غیر توسری هازا یرجع الى شکل فی اطلاق الوجوب و اشتراطه القسمان الاولان کان راجعین الى الواجب و هازا یرجع الى الوجوب نفسه نشک فی ان هازا الوجوب المتعلق بالمکلف هل هازا وجوب مطلق او انه مشروط بعدم صدور هذا العمل من الغير فاذا صدر من الغير يثبت هذا الواجب لان وجوبه مشروط بعدم اتيان الغير به هذا امر معذور ولا محذور في ذلك يمكن ان يكون وجوب عمل بالنسبه الى شخص واحد مشروطاً بأن لا يأتي به شخص آخر في الاستنابة أو بالتبرع، وهذا هو الذي ثبت في باب الزكاة وفي باب القضاء عن الميت، وإن كان الواجب تعبدياً يعني وجوب قضاء ما فات عن الأب من صلاة أو صيام، هذا مشروط بأن لا يأتيه غيره إما بأمر من وباستنابة من أو تبرعاً وهكذا في الزكاة، هذا أمر ممكن، يعني يحتمل أن يكون الوجوب المتوجه إلى شخص أو إلى جماعة على نهج الوجوب الكفائي يمكن أن يكون مطلقاً فلا يثبت بفعل الغير، ويمكن أن يكون مشروطاً فيثبت بفعل الغير، إلا أن مقتضى الإطلاق هو عدم الاشتراط، فإن الشك في الإطلاق والاشتراط يرجع إلى التقييد في الوجوب، معناه أن الوجوب مقيد بعدم إتيان شخص آخر بهذا العمل، وإن الشك في التقييد نتمسك بالإطلاق، فمقتضى الإطلاق في